لا كمال قدرتهم. وكذلك قول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم. ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا ويأتي النفي مجملا، على عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. الإثبات المفصل هو الإثبات على سبيل التعيين لكل فرد من أفراد الأسماء والصفات، حيث ينص على كل اسم وصفة بذاتها. قال تعالى: وهو السميع البصير، وكلم الله موسى تكليما. وقد يأتي أحيانا وهو خلاف الأصل يأتي الإثبات مجملا: ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى، فلم يخص اسما بعينه ولا صفة بعينها. فهذا هو الإثبات المفصل. وطريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات تقوم على هذا وعلى النفي المجمل، فإنها تكون مرتكزة على نفي على سبيل العموم والشمول دون التعرض لصفة بعينها. ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، أي لا تعلم له سميا. وقد يأتي خلافا للأصل كما في قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، وكما في قوله جل وعلا: وما مسنا من لغوب. إذن طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات تقوم على أصلين: الأول الإثبات المفصل، والثاني النفي المجمل، على عكس طريقة أهل الكلام المذموم كما قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى. وقد ندم في هذا الأوان أقوام يقولون: ليس لنا الحق في أن نقول إن لله صفات، فإن هذا لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة، ولا جرى على لسان الرعيل الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وهذا كلام تكفي حكايته لإبطاله وإسقاطه، ولا تحتاج المسألة إلى إقامة دليل على ذلك، فإنه مما يجوز من الألفاظ إطلاقه على الله عز وجل لفظ صفة، فيقال لله عز وجل صفة، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فهذا الصحابي يقول هذا القول ويقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويخبر بأن الله تبارك وتعالى قد أحسن إليه غاية الإحسان فأحبه. والصحابي يقول: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقوله لأنها صفة الرحمن دليل على جواز إطلاق كلمة صفة على الله عز وجل. وهذا الدليل معرفته مهمة، لأنه قد انتشر بين طلاب العلم هذا القول الفاسد، وهو أنه ينبغي علينا ألا نقول لله صفات، ولا ينبغي لنا أن نذكر ذلك. وهناك من يدندل حول هذا الكلام بكلام قبيح، وكأنه يطعن في سلفنا الصالحين، بل إنه لا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لو قلت إنه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم ما أخطأت الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع كلام هذا الصحابي وهو يقول عن سورة الإخلاص لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، قال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، والحديث في الصحيحين. قال الحافظ معلقا على نفي ابن حزم للصفة، لأن ابن حزم رحمه الله تعالى ينفي الصفة، فعلق الحافظ رحمه الله على نفي ابن حزم للصفة لله تعالى بكلام مفيد هو في حديث الباب حجة لمن أثبت أن لله صفة، وهو قول الجمهور، وشد ابن حزم فقال هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه، فإن اعترضوا بحديث الباب فهو من أفراد سعيد بن أبي هلال وفيه ضعف. هذا تقرير ابن حزم، وهو يذهب إلى أنه لا يجوز لنا أن نقول إن لله صفة، ويقول هذا من كلام أهل الكلام ومن كلام المعتزلة. ثم إنه نظر إلى حديث الباب وقال هو من أفراد سعيد بن أبي هلال وفيه ضعف، قال وعلى تقدير صحته فأقول هو الله أحد صفة الرحمن كما جاء في هذا الحديث ولا يزاد عليه، بخلاف الصفة التي يطلقونها فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا على جوهر أو عرض، كذا قال ابن حزم غفر الله له. قال الحافظ في التعليق على هذا الكلام وسعيد، يعني سعيد بن أبي هلال، متفق على الاحتجاج به فلا يلتفت إليه في تضعيفه، يعني لا يلتفت إلى ابن حزم في تضعيفه، وكلامه الأخير مردود باتفاق الجميع على إثبات الأسماء الحسنى، والأسماء المذكورة فيها بلغة العربي فيها صفات، ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته، لأنه إذا ثبت أنه حي مثلا فقد وصف بصفة زائدة على الذات وهي صفة الحياة، ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبئ عن وجود الذات فقط، وقد قال ربنا جل وعلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه عما يصفونه به من صفة النقص، ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع. هذه كلها أدلة على أنه يجوز إطلاق لفظ الصفة على الله تبارك وتعالى، فيقال لله عز وجل صفة كما دلت عليها النصوص، أي على هذه المسألة. وهناك من يشغب على هذا الأمر ويتمسك بكلام ابن حزم وغيره ويقول هذا لم يكن معروفا في الصدر الأول، هذا لم يتكلم به النبي، هذا لم يأتي في كلام أصحابه رضوان الله عليه، وإنما وافقتم في ذلك، أي في إطلاق الصفة على الله تبارك وتعالى، وافقتم في ذلك المعتزلة وأهل الكلام، وليس كذلك، بل هو كما مر ولله الحمد رب العالمين. قال العلامة الشارح رحمه الله ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح، الشبح الشخص، ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة، والجس المس باليد كالإجساس، وقد جسه بيده أي مسه ولمسه،

بدليل السمع وبدليل العقل. فأما دليل السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بالصفات، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله جل وعلا. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عز وجل يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. فهذا دليل أدلة السمع. وأما العقل فالدليل العقلي هو أن الله جل وعلا أخبر بهذه الصفات عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح عما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. التردد في قبول الخبر له أسباب، منها الجهل ومنها الكذب ومنها العي ومنها سوء القصد، وكل ذلك منفي عن كلام الله عز وجل وعن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يجوز أبدا حتى من الناحية العقلية أن يتردد الإنسان في قبول كلام قد توفرت فيه هذه الصفات. دلالة السمع على وجوب ثبوت ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واضحة، وذلك لأن الله تعالى أنزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والإيمان بالكتاب إيمان بمن أنزله، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمان بمن أرسله. فلا جرم أنه يجب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته. وأما دلالة العقل على ذلك فهو أن الله تعالى أخبر بهذه الصفات عن نفسه وهو أعلم بنفسه من غيره، ولهذا فأي إنسان يحاول إنكار صفة من صفات الله عز وجل نقول له: هل أخبر الله بها عن نفسه؟ فإن قال لا فقد كذب، وإن قال نعم قلنا له: أنت أعلم أم الله؟ فإن قال أنا أعلم كفر، وإن قال الله أعلم قلنا إذن يجب عليك أن تؤمن بها لأن الله تعالى أعلم بنفسه وهو أصدق قيلا. فما أخبر الله به عن نفسه فهو صدق، لأن الله تعالى أصدق كلاما وأحسن قيلا من غيره، وأحسن الحديث يكون بالبلاغة والفصاحة، فكلام الله عز وجل أحسن الكلام في وضوحه وبيانه وفصاحته. فاجتمع في حق كلام الله تبارك وتعالى كمال الكمال من كل وجه، من حيث العلم والصدق والبيان. لهذا قال: فإن التردد في قبول الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل والكذب والعي وسوء القصد. فإن الإنسان إذا ما كان فيه صفة من هذه الصفات أو فيه هذه الصفات فإنه إذا أتى بخبر ترددنا في قبول ذلك الخبر. الجهل ضده العلم، والكذب ضده الصدق، والعي ضده البيان والفصاحة. لو جاء رجل نجار إلى مريض فوضع يده على بطنه ولمس صدره وجبهته وضغط عليها ثم قال: هذا المريض فيه الداء الفلاني، فإننا لا نصدقه لأنه جاهل بهذه الصناعة، يعني صناعة الطب. لكنه لو قال: هذا الخشب لا يصلح أن نجعله بابا، إذا قال ذلك قبلنا قوله إذا كان صدوقا. لو جاءنا طبيب جيد ماهر وجعل يتحسس المريض ليرى ما به من داء، ثم قال هذا المريض يحتاج إلى علاج طويل يتكلف كثيرا من المال، لو كان هذا الطبيب غير موثوق به من جهة الخبر لكان من الممكن أن يكون قد ابتغى بقوله هذا كثرة الدراهم لا إبراء المريض. لو جاءنا ثالث عالم وصدوق لكنه هندي لا نفهم كلامه لأننا عرب، وشخص المرض وأخبرنا به بلغته لما فهمنا منه شيئا، وإذا لن نثق بما قال لأن كلامه يفتقر إلى الفصاحة والبيان. إذا تأملنا كلام الله تبارك وتعالى عن نفسه وعن غيره لوجدناه كلاما صادرا عن علم ولا شك، وعن صدق ولا شك، وفي أحسن ما يكون من البلاغة والفصاحة والبيان ولا شك. فهل يبقى بعد ذلك كله تردد في اعتقاد ما يدل عليه كلام الله؟ والله لا يبقى تردد إطلاقا في أن نعتقد ما دل عليه الكتاب العزيز، إنما يتأتى التردد حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي أو سوء القصد بحيث لا يفصح عما يريد، وكل هذه العيوب ممتنعة في حق الله تعالى، فوجب قبول خبره على ما أخبر به، وهذا دليل عقلي. وهكذا نقول فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وهذا ضد الجهل، وأصدقهم خبرا وهذا ضد الكذب، وأنصحهم إرادة وهذا ضد سوء القصد، وأفصحهم بيانا وهذا ضد العي، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. وهذه الأربعة يعني ما ذكر من هذه الأضداد للصفات التي ذكرها منفية عن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ يجب ألا يتوقف في قبول كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حسب ما دل عليه ظاهر معنى. فإذا قال قائل في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إن معناه استولى، قلنا له ائت بدليل، هذا خبر صادر عن الله وهو عليم بذلك، وهذه الكلمة وردت في القرآن في 7 مواضع ليس فيها ولا في موضع واحد قال الله استولى. فلو كان الله أراد باستوى استولى لكان كلامه غير فصيح، إذ إن استولى غير استوى، فإذا أراد بهذا اللفظ غير ظاهره ولم يخبر عن مراده هذا ولو في موضع واحد علم أنه لا يريد هذا المعنى، فتفسيرك استوى بمعنى استولى يقتضي أن يكون كلام الله ناقصا من حيث البيان والفصاحة، لأن التعبير بهذا عن هذا بدون قرينة وبدون أن تأتي ولو مرة واحدة بهذا المعنى الذي ابتكرته لا شك أنه خلاف الفصاحة والبيان. والله عز وجل يقول في كتابه يريد الله ليبين لكم ويهديكم، ولم يقل ليعمي عليكم، وإنما قال يريد الله ليبين لكم. هذا ما يتعلق بالصفات الثبوتية. الصفات السلبية أو الصفات المنفية وهي التي أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى تعليقا على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولا يعجزه شيء، فهذه صفة منفية فيها نفي العجز عن الله تبارك وتعالى لكمال قدرته ولكمال قوته سبحانه وتعالى، لأنه كما مر لا يراد بالنفي النفي المحض، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. إذن كل نفي جاء فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى فإنما يأتي لثبوت كمال ضده كما مر في كلام الشارح رحمه الله تعالى. الصفات السلبية هي ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب

بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم الذي لا يرى ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤية، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤية لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. هذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب، كما نقل الأشعري رحمه الله تعالى عن هؤلاء الناس هذه السلوب العظيمة الكثيرة التي ذكروها بالنسبة لله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، لأن هذا الذي ذكروه إنما ينطبق على المعدوم، وإذا أردت صفة المعدوم فلن تجدها إلا في السلوب التي ذكروه. وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا أيضا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، فالجدار محل غير قابل لظلم ولا عدل، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر وهو النجاشي الحارثي واسمه قيس بن عمرو، يقول في أبيات الله: إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبلي. والرقة يريد أن أحسابهم رقيقة ضعيفة، وأيضا هذا البيت على أهل لؤم ودقة يريد أن أحسابهم دقيقة ضعيفة. يقول: إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبلي، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد من كل منهل. البيت الذي قبل البيت المستشهد به يدل كما ترى على الذم والهجاء، وكذلك البيت الذي بعد البيت المستشهد به وهو قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لأنك لو أخذت هذا البيت بعيدا عما قبله وعما بعده لربما ظن ظان أنه أراد المدح ولم يرد الهجاء والذم، ولكن ليس كذلك، فإن البيت الذي قبل هذا البيت هجاء محض، وكذلك البيت الذي بعده ذم صرف، ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد من كل منهل. فهؤلاء أذلة لا يستطيعون مقاومة الناس في محفل ولا أن يزاحموا على العين من أجل أن يسقوا مواشيهم وأنعامهم. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، نفى الظلم عنهم لعجزهم عنه وعن إيقاعه، وإنما يكون نفي الظلم مدحا إذا كان من نفي عنه الظلم قادرا على إنفاذه ولكنه كف اليد عنه. أما أن يكون عاجزا فنفي الظلم عنه مع عجزه لا يكون مدحا له، بل يكون ذما، كما في قول الشاعر: قبيلة وصغرهم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وكذلك قول الآخر وهو حماسي، هو أحد شعراء بلعنبر، والأبيات هي أولى الحماسيات عند أبي تمام في حماسته. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. قوم إذا الشر أبدا ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. والبيت الذي يلي الأخير هو قول الشاعر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شد الإغارة فرسانا وركبانا. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، أي إذا ظلمهم أحد قالوا غفر الله لنا ولك، كحال الضعيف الذي يصفع على قفاه فينظر إلى من صفعه ويقول غفر الله لك، وإنما قال ذلك لعجزه عن رد الظلم الواقع عليه. فإذا ظلمهم أحد قالوا غفر الله لنا ولك، وذلك حتى لا يسيء إليهم إساءة أكبر، وهؤلاء مذمومون. ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شد الإغارة فرسانا وركبانا. والخلاصة أن الله تعالى لا يوصف بالنفي المحض، وذلك لأسباب: أولا، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ثانيا، لأن نفي الشيء عن الشيء قد يكون لعدم قابليته له، كما في قولك: الجدار لا يظلم، لا لكماله الذي أوجب أن ينتفي عنه. ثالثا، أن النفي قد يكون للعجز عن هذا المنفي، فيكون النفي حينئذ نقصا. فإذا قلت هذا الرجل لا يقدر في عهده، فهذا يحتمل أنه لا يقدر لكمال وفائه، وحينئذ يكون هذا مدحا فيه، ويحتمل أن يكون عدم غدره لكونه غير قادر، أو لأنه إذا غدر هذه المرة انكبوا عليه مرات ومرات حتى يتلفوه، وهنا يكون هذا ذما له. فالحاصل أنه يجب علينا نحو صفات الله التي نفاها عن نفسه أن نؤمن بانتفائها، لا لمجرد الانتفاء ولكن لإثبات كمال ضدها، وحينئذ تكون هذه الصفة صفة كمال. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. ونفي الظلم عنه سبحانه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وإلى هذه الآية نظر الطحاوي رحمه الله تعالى في قوله: ولا يعجزه شيء، كما مر في عقيدته التي نحن بصدد شرح هذا القدر منها، كما صنع الشارح رحمه الله تعالى. فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وكمال قدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا. لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاب، وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. بهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، يعني قول الله جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنفي العجز عن الله تبارك وتعالى يتضمن إثبات كمال العلم، ويتضمن إثبات كمال القدرة، لأن الإنسان قد يكون ذا علم ولكن لا قدرة له فيكون عاجزا عن الشيء، وقد يكون ذا قدرة ولكن لا علم له فيكون عاجزا عن الشيء. يعني لو أنك قلت لإنسان اصنع لي شيئا معينا يحتاج إلى علم وقدرة، وكان هذا الإنسان مالكا للقدرة التي يستطيع بها صنع الشيء ولكن لا علم له بطريقة صنعه، فإنه حينئذ يعجز عن صنعه. وقد يكون ذا علم بطريقة صنعه ولكنه لا قدرة له على صنعه، فإذا قلت له اصنع لي هذا الشيء فإنه يعجز حينئذ عن صنعه، مع أنه قد امتلك العلم بصنعه ولكنه لا يمتلك القدرة على الصنع. وقد يمتلك القدرة على الصنع ولا يمتلك العلم بطريقة الصنع. إذن إذا نفيت العجز عنه فقد أثبتت كمال العلم وكمال القدرة، وهذا هو السر والله أعلم في تدليل هذا القدر من الآية بقوله تعالى إنه كان عليما قديرا. فلما نفى العجز عن نفسه جل وعلا أثبت لنفسه كمال العلم وكمال القدرة، وهذا من أسرار القرآن المجيد. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. لأنك تسأل لماذا قال إنه كان عليما قديرا ولم يقل إنه كان سميعا بصيرا أو إنه كان عليما خبيرا؟ لماذا قال إنه كان عليما قديرا؟ فمر في هذا القدر من الكلام ما يتعلق بذكر هذين الاسمين من أسماء الله الحسنى بعقب نفي العجز عن الله جل وعلا. كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل، أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عنه سبحانه كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، سبحان الله عما يصفون. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والصاحبة والكفو، ولكن ليس في الكتاب والسنة نفي محض، فإن النفي المحض ليس بكمال كما مر. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق، كما يشير إليه قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فجنس الحمد لله رب العالمين وحده ولله المثل الأعلى، فهذا إجمال في الإثبات، وهذا على غير المعهود في التفصيل، ولكل وجه يستدعيه فتجده في موضعه كما هو الشأن في كلام ربنا جل وعلا. التفصيل في الإثبات فهو في تناول كل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة بعينها، وهذا من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيها. التفصيل في النفي على عكس المعهود لأسباب منها، نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه عز وجل كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، فنفى عن نفسه جل وعلا الولد لأن الكاذبين ادعوا لله تبارك وتعالى الولد، فنص على هذا بعينه، والقاعدة هي الإجمال في النفي، ولكن ها هنا تفصيل، فنفى الولد عن نفسه جل وعلا لأن الكاذبين ادعوا لله جل وعلا الولد، كذلك لدفع توهم نقص في كماله كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واللغوب الإعياء والتعب، قد يتوهم متوهم ويظن ظان أن السماوات والأرض وقد خلقت وكذلك ما بينهما في ستة أيام أن ذلك يستدعي لغوبا أو تعبا، فلدفع توهم هذا النقص في الكمال ولإثبات كمال القوة والقدرة يقول وما مسنا من لغوب، وكذلك لكون الصفة كمالا عند المخلوق فيتوهم كماله في حقه تعالى فينفيها، لم يلد ولم يولد، لأن الولد من كمال المخلوق، فقد يظن ظن أنه ما دام من كمال المخلوق فهو كمال في الخالق، فلكون الصفة كمالا عند المخلوق فيتوهم كمال ذلك في حق الخالق العظيم أتى النفي على التفصيل. لم يلد ولم يولد، ولأن من الصفات ما يكون كمالا في الخالق ويكون نقصا في المخلوق، ومن الصفات ما يكون كمالا في المخلوق ويكون نقصا في الخالق العظيم. فأما ما يتعلق بالكمال في الخالق ويكون نقصا في المخلوق فالكبرياء والعز والعظمة، لو أن إنسانا اتصف بصفة من هذه الصفات لكان ذلك نقصا فيه، لأن الكبرياء لله وحده، وكذلك العظمة وكذلك العز، فهذا لا ينازع الله عز وجل فيه أحد، فهو كمال في الله تبارك وتعالى. إذا اتصف المخلوق بشيء من ذلك كان نقصا فيه. المخلوق من كماله أنه يلد وأنه يأكل ويشرب وينام، هذا كمال في المخلوق ولكنه نقص في الخالق العظيم. لذا نفى ربنا عن نفسه تبارك وتعالى الولد والوالد والصاحبة والكفل، وذكر أنه يطعم ولا يطعم فنفى عن نفسه ذلك. وكذلك هو الصمد، قالوا الذي لا جوف له، لأن الذي له جوف هو الذي يحتاج الطعام والشراب، والذي يحتاج الطعام والشراب لا بد أن يكون حادثا. لذلك رد الله تبارك وتعالى على الذين ادعوا أن عيسى وأمه إلهان من دون الله تبارك وتعالى، فرد الله رب العالمين في كلمتين، فقال كانا يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام لا بد أن يكون حادثا مخلوقا، ولا بد أن يكون محتاجا إلى الطعام والشراب، بحيث إذا منع عنه الطعام هلك. وهل يكون الإله بحيث يحتاج إلى الطعام والشراب؟ وفيها ملحظ آخر دقيق، وهو من بلاغة القرآن المجيد، حيث يأتي ذلك على سبيل الإيماء من غير تصريح، لأنه معلوم أن الذي يأكل الطعام ويشرب الشراب في الحياة الدنيا لا بد أن يكون منه من الإخراج ما هو معلوم، وهل يليق ذلك بالإله؟ وهل يكون الإله بحيث يتغوط وبحيث يتبول؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ردا على أولئك الذين ادعوا أن عيسى هو الإله وأن أمه كانت إلها أيضا، فرد الله تبارك وتعالى عليهم بكلمتين اثنتين، كانا يأكلان الطعام. فهنالك من الصفات ما يكون كمالا في المخلوق ولكنه يكون نقصا في الخالق العظيم، كالأكل والشرب والنوم والولادة وما أشبه. قال العلامة الجامي رحمه الله في الصفات الإلهية، وهو يتكلم عن أنواع الصفات عند السلف والخلف، الصفات السلبية. قال أما السلف فإنهم لم يتوسعوا في تقسيم الصفات وتنويعها، إذ ليس من عادتهم الإسراف في الكلام في المطالب الإلهية، هذا قانون السلف، لم يكن من عادتهم أن يسرفوا في الكلام في المطالب الإلهية، بل لا يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة في مبحث الصفات، وهذا ما فعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناظراته للجهمية، فقد كان يقول للخليفة يا أمير المؤمنين ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقول به، لا يجاوز ذلك، رحمه الله رحمة واسعة. إذن السلف لا يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة في مبحث الصفات، إلا أن أولئك الذين حضروا زمن الفتنة بعد نشأة علم الكلام في عهد العباسيين، وابتلوا بمناقشة علماء الكلام وجدالهم بأسلوبهم، اضطروا للخوض في تقسيم الصفات بقدر. وأما الخلف فقد أولعوا بتقسيم الصفات وتنويعها، ومن ذلك تنويعهم الصفات إلى نفسية وسلبية وصفات معان ومعنوية وصفات فعلية وصفات جامعة، كما مر في كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. والصفة الإضافية وهي تتداخل مع الفعلي. أما الصفات السلبية فهي خمس صفات عند الأشاعرة: القدم والبقاء والوحدانية والمخالفة للحوادث والغنى المطلق، وهو المعروف عندهم بالقيام بالنفس. هذه الصفات السلبية عند الأشاعرة خمس صفات: القدم والبقاء، والوحدانية والمخالفة للحوادث، والغنى المطلق، وهو القيام بالنفس. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: اعلم أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة أقسام، إلى صفة نفسية، وصفة سلبية، وصفة معنى، وصفة معنوية، وصفة فعلية، وصفة جامعة كالعلو والعظمة مثلا. وأما الصفة الإضافية فهي تتداخل مع الفعلي، لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء والإماتة فهي صفة إضافية، وليست كل صفة إضافية فعلية. بينهما عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في نحو الخلق والإحياء والإماتة، وتنفرد الفعلية في نحو الاستواء والنزول، وتنفرد الإضافية في نحو كونه تعالى موجودا قبل كل شيء. فهذا بالنسبة أو بالإضافة إلى شيء. وهؤلاء كانوا مولعين بهذه الصفات الإضافية، وأنه فوق كل شيء، لأن القبلية والفوقية من الصفات الإضافية وليست من صفات الأفعال. ما ضابط الصفة السلبية عندهم؟ ضابط الصفة السلبية عندهم هي الصفة التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي أصلا، وإنما تدل على المعنى السلبي غير الثبوتي، كالقدم يدل على عدم سبق العدم، والبقاء يدل على عدم لحوق الفناء، إلى آخر الصفات الخمس التي تقدم ذكرها. قال بعضهم: هي التي تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله. قالوا: الصفة السلبية هي التي تدل على سلب أي نفي ما لا يليق بالله عن الله. التعريفان متقاربان، وهناك صفات سلبيات أخرى سوى الصفات السلبيات التي اصطلح عليها الأشاعرة التي تقدم الحديث عنها. ونعني بالسلبيات هنا الصفات التي تدخل عليها أداة النفي، مثل لا وما وليس، وهذا النوع من السلوب والنفي كثير في القرآن، وإنما يقع النفي في القرآن لتضمنه كمال ضد الصفة المنفية، هذا ما عليه أهل السنة. بل لقد ثبت بالاستقراء أن كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، لثبوت كمال ضده، كما قال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. وكما قال تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه. وكما قال تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قوته. لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. انتهى كلام العلامة الجامي رحمه الله تعالى عندما تعرض للصفات السلبية.